فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو بدأ الخطيب قبيل زوال الشمس فتكون الخطبة جزء منها قبل الزوال وبعده، والصلاة تكون بعد الزوال، فما الحكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أن تكون الخطبة بعد زوال الشمس، وفي بعض السنن ما يدل على قرب الخطبة جدا من وقت الزوال، حتى أن بعضهم يقول: أقول إلا أنها الزوال. وهذا رواه بعض أئمة الحديث، لأن هذه الرواية التي حسنها بعض العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر تبكيرا شديدا، لأن الزوال لا يعرفه كل أحد. وقت الزوال عند ابتداء تحرك الشمس من كبد السماء وقت دقيق جدا. النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بالله عز وجل، وما يكون منه يكون من الوحي، ولذلك في أمور العبادات حتى أنهم قالوا إن مصلى حينما يصلي عليه الصلاة والسلام فإنه يصلي إلى القبلة قطعا، وجعلوه توقيفيا، حتى قالوا إن مصلى عليه الصلاة والسلام في المدينة توقيفي، لأنه لا يخطئ في مثل هذا. فالقبلة شرط الصلاة، والوقت شرط الصلاة، وهذا توقيفي فيه، لا يمكن أن يكون له فيه خطأ من حيث الأصل. فكان يأتي على وقت الزوال الحقيقي، ولا يستطيع أفراد الناس أن يدركوا وقت الزوال الحقيقي، حتى إن الصحابي لما نظر قربه من الزوال قال إنه الزوال، أو أنه سبق الزوال بقليل، فقالوا هذا إنما هو مبني على الظنون للبشرية. وهذا من أنسب الأوجه للجواب عن تعجيل الخطبة قبل الزوال، أيما كان هذه السنة أن تقع خطبة، أن تقع الصلاة بعد زوال الشمس، لأن قوله كان يصلي الجمعة بعد أن تميل الشمس صلوات الله وسلامه عليه يقتضي أن لا فرق بين الخطبة والصلاة، وهذا هو الصحيح من مذهب الجمهور، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.